رواها ويروي كل شرب وشائب. كم أعطى الطعام وكم مرة لشاربي، وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب. فأسبل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب. شب وشائب وشائب. ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع لجائع، وكم مرة أسقى الشرام لشارب. وكم مرة أسقى الشرام لشاربي.